نفسه يخلي الناس كلها تبصلها، ولكن متعففة وماشية على طريق أمهات المؤمنين، بصلها برة ونصفها على رأسها وخمارها في الجنة على رأسها خير من الدنيا وما فيها، أمال من غير الخمار بتاعها. بصلها بكرة وهي ملكة من ملكات الفردوس الأعلى، ما تبصش للملتزمة وهي ماشية الوقت سوبر دارك فومين، بصلها بكرة وهي في الجنة مع خديجة وعائشة وفاطمة الفئين، ما تبصش للملتزم اللي ماشي زاهد في الدنيا ومقبل على دار الآخرة ومنتقد من الناس، يا ابني ده المفروض تجري في الدنيا جاري الوحوش. بص له بكره لما ربنا يقول له ولا سوف يعطيك ربك فترضى، للنبي والأتباع النبي عليه الصلاة والسلام، مجاهد بيقول له ألف قصر في الجنة، بص له بكره وعنده ألف قصر في الجنة، بص له بكره والملائكة بتاخده في الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها، 100 سنة تفرجوا على أملاكه بس مش هتنعم فيها، ده مجرد بس 100 سنة عشان يخلص الفرج على أملاكه. ما تبصش للملتزمة اللي ماشية دلوقتي والدنيا حر لابسة الإدماء والدنيا حر عليها، لابسة الملحفة وبتتكعبل فيها، لابسة الإسدال عشان ما فيش شيء منها يبان إلا لزوجها اللي ربنا سبحانه وتعالى، ما تبصلهاش دلوقتي، بصلها بكرة، بصلها بكرة ساعة الموت تتنزل عليها الملائكة ألا تخافي ولا تحزني وأبشري بالجنة. بصلها بكرة، إن الأمل مؤمنة إذا كانت في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة أتتها ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس فيجلسون منها مد البصر، ويأتي ملك الموت ويقول لها أيتها الروح الطيبة العفيفة الكريمة، أيتها الروح الطاهرة المخلصة النقية، اخرجي إلى رضا من الله. ما تبصش الوقت للمنظر، المنظر اللي بره ده يخدعك لو بصيت له، بص للملتزمين اللي أقبلوا على الله وأقبلوا على سنة رسول الله، ما تبصلهمش وما تعبانين في مجاهدة الشهوات دلوقتي وتعبانين في مجاهدة أنفسهم دلوقتي، بصلهم بكرة وربنا بيقول لهم هل ذقتم عذابا قط، فيقولون لا والله يا رب، لجهدنا نفسنا ضد الشهوات ولا جهدنا نفسنا ضد موقع فاسدة وضد علاقات فاسدة وضد دنيا وضد طيار بيجرف أي حد في الدنيا بعيد عن ربنا، لا والله يا رب. ما تبصوش الوقت يا جماعة، بصلهم هم لسه داخلين في الجنة وبيصرخوا من الفرحة الحمد لله، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله رب أنا التزمت يا رب، كنت هنتكس أصحابي ده يقول لي خدني تحت جناحك وده يقول لي تعالى اقرأ لي الفتحة على العربية، أنا التزمت يا رب وتريقتهم قطعت في قلبي قهرتني وخلت نبكي وكنت خلاص هنتكس لولا أنت بعتني اللي ثبتني بيه، الحمد لله يا رب. وأنا يا رب أول ما جيت التزم بصيت لقيت واحد صاحبي كده حصل له مشاكل وابتلاءات بعد ما التزم، قلت ايه ده، انا خفت من الالتزام بس انت اللي ثبتني، ولما دخلت فتحت عليا في الدنيا اضعاف اضعاف اللي انا لو كنت موت نفسي في الدنيا ما كنتش هعجيبه وانا بعيد عنك يا رب. وانا يا رب انا يا رب خلاص كنت مرقت في معاصي سر بعد ما التزمت حتى، وجالي احباط وجالي اكتئاب وقلت انا مش نافع، والشيطان كان بيقف على راسي يقول لي مش هتقدر انت ما فيش فيك فايده لولا انت يا رب بعتني طقنجه وانقذتني، الحمد لله يا رب. ان اصحاب الجنه كل المجاهده بتاعت الدنيا راحت، والنهارده املوك الفردوس الاعلى، والنهارده الملتزمين والملتزمات اللي المجتمع مش عارف قيمه الالتزام، قيمه التسند، قيمه اتباع سنه النبي، الناس اللي كانت عايشه عشان ربنا وعشان دينها وعشان قيام الليل وصيام النهار، النهارده بقوا اصحاب الجنه، النهارده كل بيبص لهم مبهور نفسه ان هم يبصوا له بصه، نفسه ان هم بس يفتكروه ان اصحاب الجنه. ان التوكيد ربنا بيأكد لك، ربنا بيقول لك انت مصدق ولا مش مصدق، انت مصدق، انتوا مصدقين يا جماعه. اما وقفنا في البقيع في العمره اللي فاتت بقول للاخوه بعد الفجر في القبور البقيع، انتوا مصدقين ان القبور دي كلها كل قبر في دنيا روضه من رياض الجنه، حفر من حفر النار؟ لما انت مصدق امال ما بتشتغلش ليه؟ انت مصدق ان صلاه 12 ركعه نفل في اليوم ببيت في الجنه امال ما بتصليهمش ليه؟ انت مصدق ان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده بنخله في الجنه امال ما بتقعدش تسبح طول اليوم ليه؟ انت مصدق الجنه